إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمعة هدى ألف عين من القاهرة، تقول في رسالتها: أعمل بإحدى المؤسسات الحكومية، ولنا زميلات وزملاء في العمل، يجلس بعضهم إلى بعض يغتابون الزملاء بما يسيء إلى سمعتهم، لكنهم لا يذكرون الآخر باللفظ الصريح، وإنما يذكرونه بالتلميح، وهم يظنون أن التلميح بالآخرين ليس حراما وليس فيه إساءة، فهل فعلا كلامهم صحيح؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. إن الله سبحانه وتعالى حرم الغيبة فقال في سورة الحجرات: ولا يغتب بعضكم بعضا. والغيبة ذكر الغير بما يكره، خاصة من يذكر الغير بما يسيء إليه، ولا فرق في ذلك بين الغيبة أو بين كشف أسرار الآخرين بقصد الإساءة إلى سمعتهم. ولقد كان الإمام الحسن البصري رضي الله عنه يقول: لا يستحق أحد حقيقة الإيمان حتى لا يعيب الناس بعيب هو فيه، ولا يأمر بإصلاح عيوبهم حتى يبدأ بإصلاح ذلك من نفسه، فإنه إذا فعل ذلك لم يصلح عيبا إلا وجد في نفسه عيبا آخر ينبغي له أن يصلحه، فإذا فعل ذلك شغل بخاصة نفسه عن عيب غيره. واضح دكتور من سياق الرسالة أن أحدهم أفتى بحل ما يفعلونه لأنهم لا يذكرون أسماء الأشخاص صراحة، فبماذا نرد على هذا المنطق؟ نقول إن التلميح والتصريح حرام، لأن كل هذا يؤدي إلى الأذى والفساد بين أبناء المجتمع الذي ينبغي أن يكون على قلب رجل واحد. والقرآن الكريم بيّن لنا ما وقع من خوض في حق السيدة مريم حينما أساء الناس إليها بالتلميح، حيث قالوا كما حكى القرآن الكريم: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فهم قد مدحوا أباها ونفوا عن أمها السوء، وفي ذلك تعريض بالسيدة مريم. ولهذا نقول كل من تعرض للغير بما يسيء إليه يكون آثما، لا فرق في ذلك بين ذكر الغيب تصريحا أو تلميحا. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع جمال عبد الفتاح من الجيزة، يقول في رسالته: من عوامل زيادة إنتاجية الفرد وجود حافز أو مجموعة من الحوافز القوية التي تشكل دافعا مهما نحو الإنجاز والإتقان وتحقيق العائد المرجو. وسؤالي: هل يعد التدين حافزا لتحقيق أداء اقتصادي أفضل لكل من الفرد والمجتمع؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: لا يحتاج الإنسان إلى العمل فقط، وإنما يحتاج معه إلى إيجاد الحافز الكافي لكي يستمر في عمله من ناحية، ولكي يحقق الأداء المتميز في عمله من ناحية أخرى. ويعد الدين من أكبر الحوافز على العمل والإتقان، لأنه يقدم مجموعة من الحوافز أو الدوافع التي تشجع الفرد على مواصلة العمل وبذل أقصى الجهد ليخرج عمله في أفضل صورة ممكنة. إن الأجر ليس هو الحافز الوحيد الذي يدعونا إلى العمل، هناك حوافز أخرى لا تقل في الأهمية عن حافز الحصول على الأجر المادي. أما الجواب المفصل فمن الأمور الإيجابية التي يحتاجها الإنسان في حياته، أن يشعر بأنه مقدر من قبل الآخرين، وهذا ما يسمى بعنصر التحفيز الذي يعني تنشيط الإرادة والعزيمة والهمة للاستمرار في العمل ولتحقيق أداء أحسن ونتيجة أفضل. وقد عني الإسلام بأمر التحفيز من كافة النواحي المادية والمعنوية، فمن النواحي المادية قوله تعالى على لسان سيدنا شعيب: إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه. وفي حديث آخر يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من استأجر أجيرا فلم يعطه أجره في قوله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومنهم رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. أما الحوافز المعنوية فهي كثيرة، فمنها قوله تعالى: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، ومنها قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. لكن أكبر الحوافز جاء في قوله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. انتبه أيها العامل إلى أن أول من يطلع على عملك هو رب العالمين، وهذا أعظم حافز لكي يجود الإنسان عمله ويحسنه. روي أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تعطر الصدقة قبل أن تعطيها لمن يستحقها، فسئلت في ذلك فقالت: لأني أعلم أنها تقع في يد الله قبل أن تقع في يد المسكين. من الحوافز أيضا أن نشكر من أسدى إلينا معروفا، وأن نقول لمن أحسن أحسنت، أو ندعو له بالخير والبركة وغير ذلك. نأتي يا دكتور إلى السؤال الذي يحير الجميع: إذا كان الدين قد عني بأمر تحفيز العاملين إلى هذا الحد الذي ذكرناه، فما هو السبب في ضعف الأداء وقلة الإنتاج رغم كون هؤلاء العمال من المتدينين الذين يؤدون غالبا أهم فرائض الدين؟ بعيدا عن سوء نظام الأجور في بلادنا وعدم عدالته في بعض الأحيان، دعنا نعترف بأن هناك حلقة مفقودة وثقافة غائبة وقيما معطلة، ومنها قيمة التحفيز الديني، أي يكون الدين حافزا للإنسان كي يحقق أعلى معدلات الأداء في العمل. فما يزال جمهور عريض من المسلمين يفرق بين أداء الصلاة وأداء الأعمال التي أسندت إليه، ويحسب أن الله سائله فقط عن صلاته وصيامه. إن من أكبر الحوافز على الجودة والإحسان أن نوقن أن الله يطلع على أعمالنا في أي مجال قبل أن يطلع عليها البشر. نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.